يقول في كتب الفقه: ما المراد بالاجتهاد وما المراد بالقياس؟ يا أخي تعلم أول شيء، تعلم أصول الفقه وأصول ومصطلح الحديث، وتعلم الفنون. أما أنك تسأل عن القياس وعن أصول الفقه وأنت مبتدي، هذا لا يصلح ولن تستفيد بذلك. نعم.